واحرص كذلك على ما ينفعك، معناها تقول له كذلك أيني لنا شيز ضرط، مادام تعسك فاني لنا شي ينفع تقول له فاني لنا شيز ضرط عاد يهلك كي لما نفعتني، ما كان حسنا ناتيه وما كان سيئا نبتعد عنه. يوم ربي سيقن اسرع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أتكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين اللي ينهاه في ربي سبحانه وتعالى نبتعد عنه، لأنه مضر عن هلك واني نفع الآخرة، أغني الزورة الدنيا للآخرة وجاد وجاد. بقية الحديث أن كم نسوا استعين بالله ولا تعجز، طلب المعونة. بنادم نمرس الدنيا نجمتني يخدم واحد كاع ماش غادي عاد ديما تلقيتي تحتاج لي وسيم مسلم نال الانسان الاخر لقضاء مصالح الدنيويه، مصالح الحياه مختلفه متنوعه اجتماعيه اقتصاديه ثقافويه ثقافيه الى غير ذلك. ولاجل ذلك وليمكن واحد الصديق كل تلك المصالح تحتاج لي وسيم مسلم يطلب منه الاعانه. روح مي ودلك حد يوض في موقفك هذا، موقف المؤمن أدي يبدأ الزارس ربي سبحانه وتعالى، ولي بدي الزارس العباد أدي يبدأ الزارس ربي، ممكن أدي الزل ركعتين، ممكن أدي يدعو ويطلب الله تعالى ويتكل على الله، أدي توكل في ربي يهودني تسلع والذي خدم أخدامه. أنت نقطة البداية نقطة انطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أدي يبدأ الزارس سني، ثم بعد ذلك يجلس بابيدنا يستعين بالناس، يستعين بالإخوان، يستعين بالوسائل الأخرى، هذه كل الوسائل. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة يخطط فينفذ، المرحلة الرابعة الأخيرة نتيجة التجغى الربي، وهو يبدأ يحمق يتنوى يزعف قعني وجه قعني خدمة ومع ذلك ولا يضغط بات ربي وليرد زوجتي تدور لف الكدرعنا. إنما أمره إذا أراد، إذا أراد خاتي أردت، إذا أراد هو أمره خاتي أمرك، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه وإذا لم نرده. أنظر لردتنا غطرنا لردتنا ربي، عند هنا يقع الخطأ. بعض ميد نزلقن في هذه المسألة، ولي وذاني لا يخطط وني لا يوجد يقيم الدنيا ويقعدها، يسب الزمان ويسب الدين ويشتم الناس، هذه يشخر هذه يكفر هذه يبدو ميمة على خطر، ولي قعني خدمة قعني وشغل وده مسخر وده. يا أخي أين إرادة الله؟ أنا سكتها والغلطة مجروا كم لسبت أنت يغلط أبدا مزوال لم يتوكل على الله مصيبة وجد وجار لا بدا ولا قدع. إذا الاستعانة نعم تكون من الناس، ولكن قبل الناس الله. أن نبدأ الزرس ربي خاتي اسمي الدن، نبدأ من الله تعالى ندعوه نطلبه نترجاه، بعد ذلك نخطط وننتقل للتطبيق، والنتيجة على الله. ونويد أني نخص أن دول معتو نجمت أن نركب لعل نمشي نسخص نشرة، إذا ما نوجد ربعا الأوراقين نمشي نوجد ثلاثة تخصها نيك تودني ولا خبر متى نمشي نسخص أنلوم ديما ننغ. لن تجد لسنة الله تبديلا، إلى خدمت تلقى إلى ما خدمتش ما تلقاش. سنة الله في الكون لا تتغير، ويخدم نادي فوسي ولا يخدم ولا يتيف، وحرص نادي فوسي ولا حرص ولا يتيف. اخدم التفت لا شيء لاش المحاباة لا شيء، لا بد أن تتبع سنن الله في الكون. سنن الله في الكون معناه التوجد تتوي ديك الغلط في إحدى أنواع الثمار في لحم الزراعة أنه في الثمار قشلة ممتاز أبا خدمة سخدم زدا وحدي سي وبدأ أنا قدا دقابل 100% أتس نتيجة، وهو دي يخسر النتيجة وحدي انتقم ومسخر هذه خدمة خدمة نسجد وبعد شيء نهالش ولا وضع لاش. سنة الله في الكون أحرص ونظم ورتب واتكل على الله تجد، ما كانش ما تلقاش لاش أبدا لاش. إذا استعن بالله ولا تعجز. معنى إذا أردنا قضاء المصالح نبدأ بالله سبحانه وتعالى، ثم نخطط، ثم نطبق، والنتيجة على الله. أد يمكن بعد ما ينجو كل شيء النيوط ندول معاتي ونجيب نرقد كل شيء وجد والتخص للحيط مثل مع ناس، ومع ذلك هو النيوط معناه ضرب بيزدغوا لي راد باش كان نوضي النتيجة لي ونحمق ونتنوي ونزعف ربي ولي راد خلاص نصصيني أن نفرض في ربي دراع عن السواط. إذن إما نسخص لي قنشرة إما ضرب يزدغوا لي راد. وعندما يريد خلاص إذا قال كن فإنه يكون. عند يس اليقين نبنى عند ربي سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إلى الله. ثم إنا استعن بالله ولا تعجز، معناه استعن بالله أولا ثم اتخذ الأسباب الأخرى. ولا تعجز لأن العجز العجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، كما ورد في الحديث الكيس من دان نفسه، من تحكم في نفسه وهدبها. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز إلا أن يغسل نفسه لا يجور لا يتمنى وخلاص إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معبدته إن شاء الله نعم في العقيدة، زائد التخطيط، زائد العمل، زائد الحركة. إذن استعن بالله ولا تكن من العاجزين. هذا العجز يوصل إلى تضيع الأمور، أضع الأمور الدنيا تنلم الأخذ قاعد بسبب العجز. وفي الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء إن السيدة محمد صلى الله عليه وسلم يقنو الجز في التمجيدة بتشقي من داني إن يسقي الدين والهم أمر وسط الهم إن السلم ده الدعاء إن يتخطر تمديد اختر تغشى الدعاء ينعزم يمارو يحفظ يبدأ يقاري تمديد تغشى تمديد تغشى إن بعد مدة قضى الله ديني وفرج عني همي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولا تقول لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أول قر هذا نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلت كان كذا وكذا، أمي لك الجغم أمي لك إصار كذا وكذا. إلو كان كلمة لو هذه لو كان لو كان السنة غادي عاد أخذ بموني والخدمة والتجاه ولا الحيط لو كان السنة غادي تفات الفرصة تونيك ولا كارب حسن. كلمة لو كان تونيو هذه كلمة لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقال. ولا تقل والقار بلفظ صريح لو فعلت كذا أمي لك السنة الجغم. في مثل في البيع والشراء أسغاد يزنسي إما التمورة إما التدار إما إما إما خذها بعد البيعة تتم البيعة دي خسر دي لن قلتي ساعة يلو كان سنة نتيجتوني والجغموني. ولا تقول لو فعلت كان كذا وكذا، لأن في جميع الميادين في البيع والشراء في الديار في المنازل في الأراضي في المنتقلات في السيارات في الآلات جاع كل ميدان البيع والشراء كل سواء كان حسب الطبزة ما توصلت ما تزعلت وكل. كذلك في العمل والكسب أخدام دوكسات أكل صنعمه وكان كذا. كذلك في السفر أكل صنع صار كذا وكذا وتسفر قصة كذا وكذا وكذا نادي سوكل كسافرة كلمة لو كان. كذلك في صرف الأموال أصرف نويت لي أسخد مز أتسوف غايت لي ومن بعد أبيع تندمي بتيو الأموني قالوا كان صنعمني قالوا كان. في التعامل مع الناس قاع من الناحية الاقتصادية الناحية الاجتماعية معاملة عميدا وكل مهما كان نوعها. حتى الإنسان أحيانا مع نفسه أنت ما سيت ندمة أميل الصنع كذا وكذا وتجا كذا وكذا يلو كان الصنع غموني. أو الحالة هذا التفكير فيه خطأ كبير إسل غلط نزعلك أميل خطر يخالف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد قال وقرت الوكان، كلمة الوكان سكحت في ديس للشخص المعنى بل هي تفتح باب الشيطان، سوسويس بنادم، خاطر عمل الشيطان هي الوسوسة، أخبل بيتخبل إيمانس، السعي إيمانس، السعي التفكير، السعي العصابس، ولا نتيجة، وربما يصاب بالغضب وبشدة الندم والحسرة، وبعد ذلك والهم والحزن، يبت قاع الهم ويبت قاع تقلب كل واشي، عمل خاطر الانطلاق تو بدا غير صحيحة، لم ينطلق وليبدي أدسيل أم زوار تشلي صح. أمي لا يبدأ سيو بدأ ماشي ننطر يتوكل على الله يدي دزاس ربي يكمل يتبع الخطوات لنا والنتيجة تحتيش في ربي سبحانه وتعالى، يجي الوسائل واللي تمسخر وهذه جل مرضى مسخر، مثلا أدس سن قال حماك الشغاية لا تخدم السيس، قال معلي قال لك هذا قال لك هذا يلا دياوي، ومن بعد أضعنا في مشكل حماك يا فريا الأخت وشان أضي كتير حمالي كان ابن أغفس حماك والنوري ولاد الحيب، هذا عبد والله هذا عبد، سنة الله في الكون أن تكتب وليس سنة الله في الكون أن لا تكتب، وشي غاس حماك هذا وكذا دري يسلف غاس أي ديرتي آري آري يضبط الأمور كيف كيف في الحياة الزوجية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، من غتقل قاع ناس الأولين يقولوا أربط صباعك مليح ما يدود ما يقيح، وهو الأمر فتشن هاد فتشن أبدا تشيت النية داش النية تداني في هذه المسائل ليس فيها النية، فيها ضبط الأمور، أضبط الأمور دا وحدي تبتد دا وحدي تود النتيجة واحد يطلع نصلي على النبي، وتود النتيجة واحد يتوقع الخلل أتفد الحجة غتبني ضغفس، فتطالب صاحبك بما أخطأ بما خطر، تقند مع أصل أمور دا واحد يسيو بدا من زوار القلب نوق ونسيو بدا أين كلمة ها كيف كيف أجي تنيت وخلاص لاش، النصيحة في هذا الجانب قند وحدي كل شيء الأول، والسينة شرا دجيت عمري والجربة سولي دبا من الخبرة مي تجمد السد شما شقها دمدني من زوار روح ريح دقو ديق نمر ودا قديم بمعنى قصد يقول حد إلاني صقد عيلان دنيت سولت يعطي لك الخبرة يعطي لك الجواب، ناحية الشرعية سول لبن عزام ماشي ناحية الشرعية تجوز النغو وهكذا، وانت عيدي نركب هذه الأمور نطبقها ننفذها حسب ما تشتهيه النفس، تسيد نفحتي عجبي الحالة أدين إن شاء الله لا بس قيم دي إن شاء الله لا بس صعدت واغد دنيتي إن شاء الله دخل بس، أرأيت ربي لش معس التحيل لن تجد لسنة الله تبديلا، تخدم الأمور الساس دا وحدي البني نادي طفي مانس الساس يضعف البني نادي راب ما فيهاش، إن الرسول لا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن بتغني نساء قدر الله ما شاء فعل، يقدر تضربي يقدر ربي إني يقدر القضاء القدر مسألته القضاء إني لن يحكم ربي سبحانه وتعالى بشك ذي صار قبل ما غادي صار القدر سغطى الساعة تسعة ذي صار لا تقديم ولا تأخير، والقضاء والقدر من أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي الجواب يجاوب السيدة محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان يجاوب بس من جملتها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولأجل ذلك هنا داني ولا تقول لو فعلت كذا، لكن قدر الله ما شاء فعل النصار النصار يا خلاص أمني تومي توفى أتندم دهام يموتنا خلاص يا واستيريد ولاد حيث تنفع ولاد يشرى توفي توفي، فكر في الحل الذي يأتي فيما بعد، أشفانس تزلط أتفانس وصلت حقوق الميت عولة في قل عمل إجراء الخطوات والجحة أدول دفر يسعية، فكر في الحل خذها المواقف تقع للإنسان في الحياة